رحمه الله كان في العراق في بغداد، وأهل الرأي في بغداد، مشى أبو حنيفة في بغداد، فلما سمع الإمام أحمد بعض الناس وبعض المتصدرين في الفقه المشتغلين في الفقه يجوزون مسألة النبي، ألف كتابه المطبوع اليوم كتاب الأشربة، ويذكر العلماء في ترجمته أنه كان في كمه دائما، يعني ألف كتاب الأشربة وكان يجعله دائما في كمه، وكانت أكمامهم طويلة، وكان الإمام أحمد أينما جلس قرأ على جلاسه منه حتى قضى على هذه الفتنة، حتى قضى على هذه الفتنة. فالخلاف على مراتب ثلاثة: الخلاف الأول الذي يصاد من الصدر ولا يعبأ بالمخالف، يعبأ يعتذر له لكن لا يعبأ به، لا تعتد بخلافه إلا المسائل التي تزاحمتها النصوص، وردت نصوص متعددة في المسألة. واعلم أن كل مسألة المحققون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم اختلفوا فيها وبقي الخلاف ممتدا فيها، فالخلاف في مثل هذه المسألة معتبر. إن كان المحققون من أهل العلم باختلاف أعصارهم وأمصارهم بقي الخلاف بينهم فالخلاف معتبر، وإن كان الواحد منا يظن أن يوجد نص، مثل مثلا خلاف القراءة خلف الإمام، بعض الناس يكتب راية ورقة يظن كاتبها أنه سيقضي على خلاف على الخلاف بين العلماء في هذه الورقة، هذا خطأ، لأن العلماء ألفوا، ألف علماء شبه القارة الهندية في القرن الرابع عشر والثالث عشر أكثر من 1000 رسالة فقط في المسألة، في مسألة القراءة خلف الإمام. والعلماء المعتبرون من قديم إلى الآن لم يتفقوا على قول واحد في المسألة، فالخلاف معتبر. وطلبة العلم من الآن يختلفون فيها، فلما أتكلم وإياك في مسألة القراءة خلف الإمام لابد أن يكون الخلاف معتبرا، فإن كنت أنت لا تقرأ القراءة خلف الإمام لا يجوز لي أن أقول صلاتك، أن أقول صلاتك باطلة، وما أكثر عفوا ما أقل وما أسمج وما أسوأ ذاك الذي يتحمس لهذه المسألة ويقول يتبنى كفر تارك الصلاة فيقول أنت كافر والعياذ بالله، ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول بهذا. الخلاف مثل هذه المسائل معتبر، الخلاف مثل هذه المسائل معتبر. الدرجة الثانية من الخلاف مسألة لا نص فيها وتخرج على القواعد، ومسألة تزاحمها قواعد مختلفة، فالخلاف هنا واسع، الخلاف هنا واسع. مسألة لا يوجد فيها نص ولا تقدر تخرج على القواعد، وإنما الجواب فيها على المقاصد، على مقاصد الشريعة. الخلاف فيها الثالثة ايش؟ اوسع من المسألة التي قبلها، الخلاف فيها الثالثة اوسع من الخلاف في ايش؟ في المسألة التي على القواعد. لذا اخواني الفقيه، الفقيه من يعرف خلاف وسبب الخلاف، وفي اي المسائل الخلاف معتبر وفي اي المسائل الخلاف غير معتبر. ولذا قال قتادة رحمه الله تعالى: من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. فمعرفة الخلاف من الأمور المهمة، معرفة الخلاف من الأمور المهمة. فأقول القواعد الفقهية ليست حجة وإنما تبنى المسائل عليها، ومن أسباب معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الحق من الباطل في مسائل الفقه أن تعرف سبب الخلاف وأن تتصور سبب الخلاف. فمن تصور سبب الخلاف يحسن متى يقوي اللهجة إن خالف ومتى يضعفها، متى يعذر ومتى لا يعذر. ومن الكتب النادرة بل تكاد تكون درة يتيمة بين كتب الفقه التي اعتنت بأسباب الخلاف بأسباب اختلاف الفقهاء في كل مسألة على امتراد، كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب ببيت المجتهد ونهاية المقتصد يذكر خلاف العلماء وفيه سمة لا توجد في غيره، يقول لك بعد ذكر الخلاف أو قبله وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، ويذكر لك سبب الاختلاف. ولذا من يقرأ بداية المجتهد ايش تتقوى ملكته، من يقرأ كتاب بداية المجتهد تتقوى ملكته في الفقه، وهو ينبغي، وهو رحمه الله تعالى يعني نبه على هذا في كتابه الرهن، في كتاب الرهون له في بداية المجتهد، في كتاب الرهن نبه على هذا، فقال من يحفظ الفروع ومن كانت عنده ملكة في الفقه فحال هؤلاء الاثنين كحال من يصنع الخفاف ومن يبيع الخفاف. يخف، قال الذي يحفظ الفروع حاله كحال من يبيع الخفاف، فقد يأتيه رجل لا يوجد قياس رجله عنده، فماذا سيقول له؟ لا يوجد عندي، حاجتك ليست عندي. وحال من يصنع الخفاف كحال ايش؟ كحال من عنده الملكة الفقهية، فيقول له الآن ليس عندي، فارجع إلي غدا أصنع لك خفا، ارجع إلي غدا أصنع إليك خفا. فإيش محتاج اليوم؟ محتاج إلى يبيع الخفاف ولا صنع الخفاف؟ محتاج إلى صناع. نحتاج اليوم لمن عنده إيش؟ لمن عنده ملكة. الملكة الفقهية من الأمور المهمة، من الأمور المهمة التي ينبغي لطلبة العلم أن يحصلوها من خلال النظر في القواعد والأصول وأسباب اختلاف العلماء والأشباه والنظائر المسائل. أشباه النظائر مهمة تقوي الترجيح، لأن الشرع قواعد مضطردة، وإن لم يكتب في الأشباه والنظائر إلا أصحاب المذاهب، لكن النظر فيها لمن رام أن يحصل الملكة من الأمور المهمة، والله أعلم. نعم. يقول السائل هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية، وهل له أن يحصل الدين من الزكاة؟ يجوز للرجل أن يؤدي زكاة ماله على دفعات، لا حرج في ذلك، لكن بشرطين مع توفر سائر الشروط، يعني أن تكون الفقراء والمساكين ومصارفها، هذا تحصيل حاصل، لكن عليه عند كل دفعة أن ينوي أنها زكاة، مش مال خرج من يده بعدين يقول ايه هذا الزكاة، الله يحصل زكاة، عند قبل الدافع ينوي انها ايش؟ انها الزكاة. هذا الامر الاول. والامر الثاني يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، يعني رجل حوله في رمضان، هل يسمى أن يتقصد الإنسان أن يدفع الزكاة في رمضان؟ هل يسمى هذا؟ هل تقصد أداء الزكاة في رمضان مسنون أم ليس المسنون؟ أنا أسألكم الآن، مسنون أم ليس المسنون؟ أن يتقصد الرجل أن يدفع الزكاة ماله في رمضان، هل في هذا فضل أم لا؟ تفضل، ما هو الفضل؟ كان أجود ما يكون في رمضان، هذا في الزكاة ولا في الصدقات؟ في الصدقات، في الصدقات بالمعنى الذي عندنا وليس بمعنى نص الشرعية، إنما صدقات الفقراء الزكوات، أي نعم الزكوات ظهر في عموم الصدقة وليس في الزكاة. طيب ما هو الدليل، ما هو الأثر على جواز أداء الزكاة في رمضان؟ ما أخرجه مالك في الموطأ عن عثمان أنه خطب ذات مرة وقال شهر صيامكم شهر زكاتكم، شهر صيامكم شهر زكاتكم، فأن يتقصد الرجل أن يدفع زكاة ماله في رمضان لا حرج فيه. أنا الآن مثلا حولي في رمضان أريد أن أدفع الزكاة بأقساط، لما يأتي رمضان ينبغي أن أكون وفيت إيش وسددت جميع المبلغ عليه زكاة مثلا 100 دينار، أصير أقسط فيها بعد رمضان هذا لا يجوز، لكن أقسطها قبل رمضان ولما يصل رمضان أكون قد أديت حق الله هذا جائز. أما بعد لا، فيجب يجوز تقسيط الزكاة بحصول النية أولا، وثانيا بأن نقدمها عن وقتها وأن لا نؤخرها، التأخير غير جائز، يعني بقدوم رمضان هذا المال ليس لك، هذا المال ينبغي أن تخرجه زكاة مال زكاة عن مالك امتثالا بأمر ربك عز وجل. أما الفرع الثاني يعني هل يجوز للرجل أن يحسب بينه من زكاة ماله، واحد له على آخر 100 دينار حسب الزكاة حسب الزكاة قال الدين هذا ميت، قال له 100 دينار زكاة، قال 100 دينار زكاة، أنا إلي على فلان 100 دينار وعلي زكاة 100 دينار فأسامحه بهذا المبلغ ويسقط هذا من ذمته، هل هذا جائز أو غير جائز؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، قال يعني ما الفرق بين أن أسامحه بال100 دينار أو أن أعطيه 100 دينار دينا زكاة ثم يرجعها إليك يسد دينه، ما الفرق؟ والمطلوب في الذمة مال، فإن أعطيناه 100 دينار قلنا له رجعنا إياها هذا جائز، وإن سامحنا أصالة دون إعطاء غير جائز، قالوا ليس بفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا نظر إلى أن العبرة الإسقاط من الذمة، ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك، قالوا الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، قال ومن أسقط المال من الذمة ما يزكي ماله ولا يزكي نفسه من الشح، بل هذا تعميق للشح في النفس، أن يبحث الإنسان عن دينه وقلبي يميل، لو أن رجلا داين آخر ونوى بأنها زكاة وإن لم ترجع إليه فإنها من زكاة ماله أنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد بأن يعطيه دينا، فهو يعطيه ويقول رجع إلي، هل يجوز تعليق الطاعات بشروط؟ ما في حرج، ما الذي يمنع؟ فهذا 100 دينار لفلان وهو فقير، فإن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي مني زكاة علي. بهذا الأمر لا أرى حرجا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم، نصيب اليوم في الدرس وفي القواعد من الزكاة الحمد لله. نعم، شهر صيامكم شهر زكاتكم، أخرجه مالك في الموطأ عن عثمان قوله وليس حديثا، قوله عن منبر، وقوله عن منبر يقوي حجيته، لماذا؟ لأنه على مسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على مسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم عليه الزكاة، والزكاة واجبة في الذمة، رجل قصر في الزكاة فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، والزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب على ما قررنا في قواعد اليوم، في قواعد اليوم. نعم نرجع. يقول السائل: ما حكم الجهر بالذكر عند الصلاة؟ الأصل في الذكر أن يكون سرا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يذكر الله بأعلى صوته، يكبر في السفر بأعلى صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فلا يجوز، لا يجوز بارك الله فيكم للرجل أن يجهر بذكره في الأصل القاعدة إلا ما ورد فيه الجهر. والأصل في الذكر بعد الصلوات أن يكون سرا، ولكن ثبت في صحيح الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهره بالتكبير، وفي رواية عند مسلم بجهره بذكر الله. وهذا محمول كما قال الإمام الشافعي والشاطبي، وقد أصل وفصل الشاطبي في أواخر كتابه الاعتصام هذه المسألة، وبين بما لا مزيد عليه أن هذا الجهر كان فقط من أجل التعليم، كان من أجل التعليم، فيجوز للإمام أن يجهر بالأذكار ليعلم الناس فقط. وانتبهوا، الظاهر من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في المدينة ولم يكن في مكة، ولذا متى رأى الإمام مصلحة في جهره بالذكر لوجود أناس في المسجد لا يفقهون ولا يعلمون هذه الأذكار فيجهر أمامهم حتى يحصل التعليم، فمتى حصل التعليم يرجع إلى القاعدة. لا، يكون هذا بعد الصلاة، يكون هذا بعد الصلاة. الكلام على الجهر بعد الصلاة أن يجهر الإمام وأن يسمع المأمومين، متى هذا يكون؟ عند حاجة، عند الحاجة، عند حاجة التعليم، عند حاجة التعليم، متى احتاج الناس للتعليم يجهر، ومتى تعلم الناس يجهر. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكث في مصلاه بمقدار قوله: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يخرج. أين الجهر؟ وأين كان الذكر يقع منه؟ طريق. وهذا ثابت عن أبي بكر وعمر كما في مشيخة ابن طهمان في سنن البيهقي وغيرهما، كانوا لا يجلسون عقب الصلاة أبو بكر وعمر إلا بمقدار الجلوس على ردف الجمر، مقدار يسير، ثم يقومون. أين الجهر؟ أين الذكر يكون؟ طريق، طريق. أي نعم، أما الجلوس والتنطيق والتنغيم والترنم والتطريب فليس هذا من سنته، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من سنته، وقد أنكر السلف على من يفعل ذلك، وإنما هذا يفعل ضرورة فقط، وإنما يفعل هذا ضرورة فقط، والله أعلم. نعم. يقع بالتعليم، ولم يرد الجهر إلا عن صحابي واحد، والله أعلم، عن ابن عمر، وابن عمر له انفرادات رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول السائل: الرجاء التفصيل في متابعة الإمام. مسألة متابعة الإمام مسألة اختلفت فيها وجهات النظر، والعلماء مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. والذي أراه راجحا أن الإمام متى زاد في الصلاة فعلى المأمومين أن يذكروا، فإن أصر على الزيادة قاموا معه وتابعوا، وأما إن خالف الإمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة من الهيئات فنحن أسعد بهديه صلى الله عليه وسلم منه. وأستعير قولة بعلي أخرجها النسائي في المجتبى بإسناد جيد في غير هذا المقام قال: أنترك سنة نبينا لفعل أعرابي بوال على عقبيه؟ فمتى رأيت الإمام في هيئة من الهيئات خالف النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أسعد بهديه صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام؟ والعبرة متابعة الإمام الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن لو أن الإمام خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فزاد قنط في الفجر، أتى بشيء زائد، هل يجوز لي أن أخالفه؟ لا، لا يجوز لي أن أقمت معه. وهذا عندي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، أي لئمة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. وهذا فهم الصحابة المسألة فيما أفهم. فابن مسعود لما أتم عثمان وصلى أربعا في السفر قام بالناس خطيبا كما في صحيح الإمام مسلم، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وهانذا أصلي أربعا، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان، إن الخلاف كله شر. فابن مسعود أتم، ابن مسعود أتم مع عثمان أتم ركعتين تامتين لم يرى مشروعيتهما. فمتى زاد الإمام زدنا بعد تنبيهه على خطأه. ولكن من كان يشار إليه بالبنان ويحسب عليه فعله كما يحسب عليه قوله، كان يكون مثلا طالب علم أو عالم وصلى خلف إمام قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يفعل ما فعله عثمان بأن يبرئ ذمته، فعليه بالبيان. فابن مسعود بيّن وقال: أنا الخلاف كله شر، أنا لا أتقصد المخالفة، لكن هذه أمانة في عنقه وفي ذمتي أريد أن أنبه عليها. يا ترى عثمان لماذا أتم؟ عثمان لماذا أتم؟ هل تقصد عثمان أن يصاب ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، اجتهد عثمان، والحق مع صاحبيه، وقوله وفعله مرجوح وليس براجع. وانكار عثمان عليه في محله، وارجح الاقوال في سبب اتمام عثمان ما وقع التصريح به من عثمان نفسه، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح لما قال: أصلي وينظر إلي الأعراب، فإن رجعت ظنوا أن الرباعية ركعتان، فنظر إلى مآل الفعل. ولو أنه صلى ركعتين فلعل ولا بد أن يسأل الناس، أو أن يقع البيان، أن يقرن الفعل مع البيان. من فعل فعلا فظن أنه سيوضع هذا العمل في غير مكانه، فهذا البيان يسعفه في أن يضع الشيء في مكانه، ثم لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقيل أن عثمان أتم لأن كان له بيت في مكة، أو لأنه كان له زوجة في مكة، والأول أرجح، لأنه هو الذي علل به، وتعليله مقدم على تعليل غيره. لماذا؟ لأن ما يؤخذ بالتنصيص مقدم على ما يؤخذ بالاستنباط، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجماعة الثانية والثالثة وما حكمها؟ الكلام طويل في الجماعة الثانية والثالثة، والذي أراه الكراهية على ما كان يطلقه السلف رحمه الله. ولذا شرع الآذان، لو كانت الجماعة الثانية والثالثة والرابعة مشروعة لما كان هنالك معنى للآذان. لماذا؟ لماذا؟ على من يؤذن؟ على من ينادي؟ ولماذا ينادي؟ المؤذن ينادي يا من كنت غافلا فلم تنتبه لحضور الوقت، اترك ما في يدك وفرغ نفسك واحضر واستجب لهذا الداعي وهذا المنادي. إذا أثر عن بعض السلف أنه كان الواحد منهم إذا رفع المطرقة فسمع الآذان لم يضعها، تركها. وأثر عن غير واحد منهم قال ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. وكان بعضهم يقول لا تتقي تكبير الإحرام منذ 40 سنة، منذ 70 سنة، منذ 60 سنة، وهكذا. الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب فيها كراهية، وهذا مذهب الجماهير من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار والأئمة المتبوعين. وهذه المسألة تعرض لها الفقهاء الكبار وتكلم عليها أصحاب المذاهب، فنقل سحنون عن ابن القاسم عن مالك في مدونة هذه المسألة، بل في مدونة نقل عجيب. في المدونة يقول الإمام مالك لو أن الإمام أذن ولم يحضر أحد وانتظر كالمعتاد، فصلى الإمام وحده ثم جاء الناس بعد صلاته، فيقول يا مالك أكره لهم أن يصلوا جماعة ثانية، والجماعة هي التي صلاها الإمام وحده. والجماعة ثواب الجماعة تتحقق للإمام الذي صلى وحده. عاب الله عز وجل على أقوام باتخاذهم مسجدا ضرارا، وبين السبب فقال كفرا وتفريقا، تفريق. وفي الجماعة يحصل التفريق. وقد ذكر ابن العربي المالكي في إحكامه القرآن، في إحكام القرآن، قال وقد استنبط بعض فقهائنا من هذه الآية كراهية الجماعة الثانية، لأن الله علل منع اتخاذ مسجد الضرار بالتفريق، والجماعة الثانية فيها تفريق. وأما الأحاديث كثيرة التي فيها النهي عن الجماعة الثانية، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة لقد هممت أن آمر مناد ينادي بالصلاة ثم أرجع على أقوام تخلفوا أي عن صراع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لماذا أراد أن يحرق عليهم بيوتهم؟ قال لأنهم لا يشهدون الصلاة. يا ترى قوله لأنهم لا يشهدون الصلاة، الألف واللام في الصلاة وهنا الجنس أم العهد؟ جنس الصلاة أم عهد الصلاة؟ العهد. ما معنى العهد؟ أي الصلاة المعهودة، وهي التي أمر بها، التي أمر المنادي أن ينادي بها. وإلا لو كانت جنس الصلاة لقالوا له صلى الله عليه وسلم إيش؟ نصلي في رحالنا، نصلي في رحالنا. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريق بيوت أقوام لتخلفهم عن الصلاة فكان الواجب أن يشهدوا إيش تلك الصلاة، هل غيرها يجزي عنها؟ لا. بعض البعض الآن قد يحتج فيقول النبي هم ولم يفعل، فنقول النبي لم يفعل لوجود النساء والصبيان في البيوت لأن الجماعة ليست واجبة في حقهم، وقد وقع التصريح بذلك في مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف. ثم ثبت عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. ماذا يستنبط من هذا الحديث بمفهوم المخالفة؟ إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، خرجه ابن خزيمة بسند صحيح. ماذا يستنبط من هذا الحديث مفهوم المخالفة؟ تفضل. إن الله يبغض ويكره أن تكون صلاة المؤمنين متفرقة متعددة، وصلوات الجماعات الثانية والثالثة والرابعة صلوات إيش؟ متعددة. وقد ثبت عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من ناحية من نواحي المدينة فوجد الجماعة قد انتهت، فرغ الناس من الجماعة، فانقلب النبي ومن معه فصلوا في بيوتهم فرادى. ماذا يوجد تصريح أشد من هذا التصريح؟ ترك النبي وصحبه، ترك صحبه الصلاة خلفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الصلاة في مسجده وركع بل ركعة فصلوا في بيوته. وثبت عند الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود أنه دخل هو وجماعة من أصحابه فوجدوا الجماعة قد فرغت فصلوا فرادا. وفي رواية بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أنه دخل هو وصاحبيه فرجعا وصليا في بيت واحد منهما، وهذا وارد عن سلام الأكوع كما عند الدولاب في كنه الأسماء وكما في التاريخ الكبير. فإذا الثابت عن الصحابة أنهم كانوا يصلوا فرادى، فإن دخلنا في المسجد الذي له إمام راتب ووجدنا الجماعة قد فرغت فالأحب إلى الله والأفضل والأرجح صلاة الفرادى على صلاة الجماعة. ثم ينظر في سبب التخلف، فلا يوجد إلا حالة من حالتين لا ثالث لهما، فهذا المتخلف إما أنه معذور وإما أنه غير معذور. فإن كان معذورا فليسلم منفردا وله ثواب الجماعة، وإن لم يكن معذورا فلو صلى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة فقد قصر في إدراك الجماعة، فقد قصر في إدراك الجماعة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتخلف عنها، أي عن صلاة الفجر والعشاء، إلا منافق معلوم النفاق. أرأيتم لو أن رجلا جاء لصلاة الفجر فصلى دائما صلاة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فهل هذه صلاة الجماعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تدرأ عنه صفة النفاق؟ فما فائدة الجماعة التي لا تدرأ عن صاحبها صفة النفاق؟ ثم أشباه المسألة ونظائرها، أشباه المسألة ونظائرها تعين على القول بالكراهة. أرأيتم لو أن جماعة جاءوا بعد أن فرغ الخطيب من خطبة الجمعة، هل لهم أن يصلوا الجمعة بعد الجمعة؟ ووقت الجمعة من الآخر كوقت الظهر، فيجوز أن يؤدي صلاة الجمعة الساعة الثانية. فلو جماعة جاءوا ووجدوا الإمام انتهى، ماذا نفعل؟ قلنا طالب العلم المؤصل يقيس المسألة بأشباهها، لأن الشرع وحدة واحدة. فصلاة الجمعة لا تجوز صلاة الجمعة بعدها، لماذا؟ والجمعة الجماعة، فالشرع كما أنه حرص على الجماعة، على الجمعة في الاجتماع، حرص على الجماعة في الاجتماع، لكن الأصل في الجمعة أن تكون مؤتمرا عاما لكل المسلمين. ولذا قال الفقهاء لو وجد مسجد واحد يكفي لجميع الناس فلا يجوز أن تؤدى الجمعة في أكثر من مسجد، ويجب أن تؤدى في مسجد واحد. ثم لو أن جماعة دخلوا بعد أن فرغ الإمام من الجمع بين الصلاتين، من يجوز الجماعة الثانية يكره لهم أن يجمعوا بعد جمع الإمام، ما الفرق؟ الإمام جمع بين المغرب والعشاء وانتهى، دخل عشرة فقالوا نجمع بين المغرب والعشاء، قالوا لا ما يجوز لكم أن تجمعوا، لماذا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذه الجماعة إن كانت الجماعة الثانية جائزة فيجوز الجمع، وإن كانت غير جائزة فالجمع غير جائز. على الجنازة لو صلي على الجنازة، هل نصلي على الجنازة مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ لا، لا نعرف هذا محدودا. فأشباه المسألة ونظائرها تعين على القول بالكرف. وكما أسلفت العلماء، علماء المذاهب، علماء الأئمة الفقهاء، أبو حنيفة نقل الكراهية تلميذه محمد بن الحسن، مالك نقل الكراهية تلميذه ابن القاسم، الشافعي نصف على عين المسألة في كتابه الأم، بل ذكر نقلا لم نظفر به، ولو أنه كان لو أننا وجدناه مسندا لكان نقله هذا قاضيا على أصل المسألة. فقال الشافعي بن أم وقد جاء، كلام الشافعي يقول قد ورد أو جاء هكذا بهذا المعنى، يقول قد جاء أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن صلاة الجماعة فصلوا على مرأة منه ومسمع فرادا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر ما وجدناه مسلم الآن، ويا ليتنا نجد كتاب الإمام البيهقي تخريج أحاديث الأم، وكم تعبنا ونبحث عنه ولفرنا نسخة منه، نسخة في جسر متي وفرحنا به بها كثيرا. ثم بعد المباحثة واتصل بي رحمه الله الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، فقال لي فرحك لن يدور، وهذا الكتاب ليس هو تخريج حديث الأم، وإن كتب على نسخة تربتي أنها تخريج حديث الأم، إنما هو كتاب معرفة نسخ الأثر. فبقي هذا الأثر عندنا مبهما معما، نرجو الله عز وجل أن نجده، والأيام قبالة ولا ندري ماذا يعني ستلي. لكن خلاصة الجماعة الثانية مكروهة وليست بمشروعة، قامت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة القولية والفعلية وآثار السلف والمعقول وأشباه المسألة ونظائرها، والله أعلم. التفصيل في هذه المسألة في هذا المجلس، ومع ذلك نحيل عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.